وكان سفيان بن عيينة أمة وحده فيما يتعلق بتفسير القرآن، كان رجلا قرآنيا وله فتح في كتاب الله عز وجل. قال له قائل يوما: أيهما أحب إليك، قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر؟ أهذا القول أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء ابن عبد الله بن الشخير أبوه صحابي عبد الله بن الشخير؟ اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي، أيهما أحب إليك، القول الأول ولا القول الثاني؟ فسكت ساعة، الساعة برهة من الزمن يعني من الساعة 60 دقيقة، فسكت ساعة ثم قال: إني قرأت كتاب الله عز وجل فرأيت ما لسليمان في كتاب الله نعم العبد إنه أواب مع ما فيه من العافية والملك. عارفين سليمان كان يملك قبل الإنس والجن والطير. ورأيت ما لأيوب من الثناء نعم العبد إنه أواب مع ما كان فيه من البلاء. قال: فالآن أعافى، فقول مطرف أحب إلي، أن أعافى أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، لأن البلاء بينزل على الإنسان لا يدري ما حاله فيه، أيصبر أم ينفسخ عزمه. وكثير من الشباب لما يقرأ سير الأبطال في تاريخ الإسلام بيتلبس بالشخصية، كأنه هو الشخصية، بيقرأ مثلا عن صلاح الدين يقرأ كأنه هو صلاح الدين، يقرأ عن أي حد من الصحابة الكبار مثلا الكبار اللي هم الذين كان لهم بلاء زي خالد بن الوليد مثلا، من كثرة ما يقرأ عنه بيتصور أنه هو بقى خالد بن الوليد، يتلبس الشخصية وتصور أنه إذا ابتلي سيصبر، لكنه إذا وقع في الابتلاء ينفسخ عزمه لا يصبر على هذا البلاء. فسفيان لفقهه وعلمه قال: لأن أبتلى فأصبر، مع أن الرجل قال له يعني كيف تفضل قول أن أعافى فأشكر خير أن أبتلى فأصبر على قول الرجل آخر أبو العلاء يعني، ويقول: اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي، والكلمة ظاهرها حسن. فقال سفيان قول الفاقه العالم لكتاب الله عز وجل. أدي سليمان عليه السلام مع ما كان فيه من العافية والملك كان التقرير في حاله، لأن نعم العبد إنه أواب، وأيوب مع ما فيه من البلاء نعم العبد إنه أواب، قطعا العافية أفضل. وسفيان مآثره كثيرة وجمّة،